وَيُعِيدُ وَيُعِيدُ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقط بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والسماء وما أدراك ما الطارق بسم Yeah.